سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا إننا سمعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا تخزنا يوم القيامة وتوفنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد. عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري وما عند الله خير للأبرار أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل أولئك